يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. O my people, I do not ask you for it any reward. My reward is only from the one who created me. Then will you not reason?